السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أولا بالنسبة لبناتنا الأخوات، من كنت في الإدارة لما اتصلوا بالتليفون عشان الأسئلة اللي برد عليها دي أسئلة من المرة اللي فاتت، ودينا بنلم الأسئلة للمرة اللي جاي. فالله يكرمك، انت تكلمت بأسلوب لا يليق تماما، مش كونش معنا الإخوة ومش الأخوات، احنا ما نفرقش بالبنت والولد. أنا دائما ما أقول إن البنات في طلب العلم أحسن، عندهم همة أحسن من الصبيان كتير جدا. بالملامسة، أنا درست فرع بنات ودرست فرع بنين، يعني إن كان عندي في السنة تقريبا على مدار مصر وخارج مصر 100 رسالة مثلا بين الماجستير والدكتوراه، بتكون 80% منهم بنات. فأنا مفرشت أبدا، طالب العلم عندي واحد. ناهيك بقى إن حاجة بتشتركوا بها أنتوا الاثنين الولاد والبنات، إن مستغربين إن إحنا النهارده دي الجلسة الرابعة تقريبا ولسه واصلين لغاية الحقيقة والمجاز. هنخلص الكتاب إزاي؟ إحنا قدر اللي إحنا خدناه بالأسئلة والمناقشات الفترة اللي فاتت تقريبا تعملها مجلسين. إحنا بنعد الكتاب بثمان مجالس، إلا أن كل ما دخلنا في مجلس جديد بنأثر بما أصلناه في المجلس السابق. مش هتكلم كتير، يعني كل ما هتخش في الكتاب التعليقات هتقل لغاية لما هتيجي أبواب هتنعدم فيها. فالصبر كويس، ولو عندك سؤال ابعتيه وهنجاوب عليه المرة الجاية. أما بخصوص الجزئية التي كنت ذكرت من حديث زينب، هذه جزئية أوردها الشيخ رحمة الله تعالى عليه من باب القول المجاز في تأصيله لمادة المجاز. بعض الطلبة اللي هو معوش نسخة الشيخ الفداني، اللي عايز الجزئية دي، هو كلام الشيخ على الحقيقة والمجاز، شرح في 5 ورقات كلام الشيخ، كلام الفداني شرح فيه كلام الإمام الشرازي في الحقيقة والمجاز، أكثر من النقول وأكثر من الأقوال فيها. فممكن أي حد معاه طبعا ممكن يصوركم هذه الجزئية، فقط 5 ورقات دول بس فيها. أنا أتيت بهذه الجزئية من الكتاب على أساس الحديث يستشهد به عند القائلين في المجاز ويستشهد به عند المانعين للمجاز. فقلت قال المصنف، والمصنف على الشرط الذي اشترطناه من أول جلسة أو أول مجلس انعقد، على أنها حنكون التعويل على نسخة الشيخ الفداني لأنه هو الأصل في عملية السند، مفهوم؟ قسم الشيخ الفداني بعد كده المجاز إلى عرفي وشرعي ولغوي، وقفنا عند هنا. وأما المجاز فينقسم إلى لغوي وشرعي وعرفي أيضا. إجمالا عشان ما ندخلش في التفصيلات ونسمح الباب الذي بعده، العرفي ما تعارفت العرب على نقله، العرفي ما تعارفت العرب على نقله، واللغوي ما كان عند أهل اللغة، والشرعي ما ورد في القرآن أو سنة. التقسيمات دي ما يهمكش في المرحلة الأولى الاستدلال عليها بقدر ما يهمك أنها تقسيمات للمجاز عند القائلين بالمجاز. إن كان القائلين بالمجاز يتراوح تقسيم المجاز بين أقل تقسيم 3 إلى أعلى تقسيم عند سلطان العلماء 96، فهم إلى الآن لم يكن عندهم ضابط في تقسيم المجاز أصلا. وده من الأمور التي رد بها علماء العصر المعاصرين كالإمام الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، له رسالة بهذا الاسم، الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وبالمناسبة كتاب المجاز لأبي عبيدة هو تفسير للقرآن الكريم، نبهنا إليه ابن الكريم الشيخ سفيان، هو تفسير لكن مطبوع باسم مجاز، لكن هو تفسير للقرآن أصلا. وهذا ليس من باب إطلاق الحقيقة العرفية عليه مجازا كاصطلاح كلمة المجاز، خلاص. وممن سار على هذا النهج أطلق المجاز على التفسير أيضا الإمام أحمد محمد. لكن إذا صنف عند تصنيف الكتاب، لما تروح تسعى على الكتاب مش عايز تقول له مش هتروح تجيب تفسير القرآن لأبي عبيد، مش هتلاقي كتاب في السوق باسم ده، هتلاقي كتاب مطبوع باسمه مكتوب على تراثه هكذا، المجاز في القرآن الكريم. عشان كده قال المصنف المجاز لأبي عبيد ابن المثنى. أنا بكرر، لأن بعض الناس خلطت ومنهم الشيخ الفداني. الشيخ الفداني خلط بين أبو عبيدة قاسم بن سلام وأبو عبيدة بن المثنى شيخنا الشيخ فداني رحمه الله تعالى عليه. فالصحيح أنه ابن المثنى صاحب الكتاب الذي هو من علماء الأدب. خلاص. طيب السؤال، هل المجاز واقع ولا غير واقع؟ المفهوم مما ذكر أي من الآراء أرجح، الأول لا مجاز، ولا الثاني وجود المجاز، ولا الثالث أن الخلاف لفظي؟ كلمة أن الخلاف لفظي يعني كلاهما حقيقة ولا أثر مترتب على التقسيم بين الحقيقة والمجاز، وكأن الذين أرادوا أن ينفوا التعارض بين الحقيقة والمجاز أرادوا أن يميلوا إلى الحقيقة أكثر من المجاز. فالذي نميل إليه ونتعبد إلى الله به ألا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع، لأن المجاز سبيل إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، وهذا السبيل منكر عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق. فنميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم سلفا، ونميل إلى قول شيخنا الشيخ الشنقيطي خلفا في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. طالب العلم لا يهمه من قضية المجاز في هذه المرحلة الأولى إلا القدر الذي أخذ فقط، لأن ما زال الشيخ يتكلم في أصول سيتكلم أو سيأثر عليها في أصول الفقه بعد ذلك في ثلاثة الكتاب. انتقل الإمام بعد ذلك إلى باب آخر، وما زال الحديث مستمرا معه مع علم اللغة التي هي أصل في الدلالات كما قلنا، والدلالات أصل في استخراج الأحكام، والنظر بالدلالات يكون في الأدلة، فطلب الدلالة يكون من الدليل، وطلب الدليل يكون للدلال، فلا يكون طلب الدليل ولا الدلالة إلا إذا كان هناك علم ما يسمى باللغة العربية ودلالات اللغة العربية. فهذا السبب الذي وضع علم اللغة من أجله في كتب الأصول. ناهيك إن في المقدمة قلنا يستمد علم أصول الفقه وعلومه من ثلاث علوم، منهم علم اللغة العربية. بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. لما نتكلم عن اللغة قلنا اللغة هي عبارة عن أصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله للسامع، يسمعها السامع فيفهم منها مراد المتكلم. طيب ماذا يخرج من فم المتكلم؟ سبحان الله، أصوات، حروف. الحروف يكون من خلالها كلمات. الكلمات دي على نوعين عند علماء اللغة وضافوا لهم علم ثالث، على نوعين إن كان الكلام يفيد معنى، وثلاثة انضم ليهم ما لا يفيد معنى اللي هو المقصود به الكلام والكلم. فالكلام يدخل فيه باب الأسماء والأفعال، والكلم يدخل فيه الحروف المجردة، لأن الحروف المضافة تدخل في باب الكلام. طيب النهاردة كراجل بيدرس أصول فقه، طالب علم بيدرس أصول فقه، وكلامنا كله باللغة العربية، من أين أتت اللغة العربية؟ بعض الإخوة عشان أقول الصبر بعت لي ورقة، شيخ أنت لم تفصل في قضية القرآن أولا أم اللغة أولا، لو صبرت هتجيلها باب أهو، يعني لم نترك المجلس ودخل الكلام فيها. أصبر بس، أنت لك كمية معينة من المعلومات ما تحاولش تاخد أكتر منها، لو خدت أكتر منها دماغ حتوه، صدقني دماغ حتوه، عشان تعرف ترتب المعلومات. خلاص، وتعرف المعلومات دي لما يترتب هيترتب عليها في المجلس القادم ايه وازاي يرتبه، يعني مش ترتبه بس، لان كلمة ازاي ترتبه ده هيتوقف عليه ازاي تطلعه، تتكلم بيه هتعرف تطلع ايه الاول وتاخر ايه. ما تيجيش تبقى زي حالتنا كده مداب بتروح الباب كل حاجه وخلاص، ما ينفعش. انا احسكم افضل من ذلك، والله حسيبكم يعني. فقضيه القران اولا ام اللغه اولا اختلف فيها العلماء على رايين. راي قال بان القران هو الاول، باعتبار ان القران كتب في اللوح المحفوظ انه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل خلق ادم. ورأي ثاني قال أن اللغة هي الأول، لأنها نزلت مع آدم عليه السلام قبل وجود محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل، الفصل فيما استدل به كل من الرأيين في قضية القرآن. أولا لأن اللوح المحفوظ كتب في ذلك لحديث مسلم إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء يدخل فيه اللغة والقرآن، لأنه كتب فيها أن اللغة العربية ستكون مع آدم أيضا. فاستدلال القائلين بالقرآن أولا هذا ينظر فيه. هذه القضية ناقشها الإمام الصرصير الطوفي صاحب مختصر الروضة المعروف بكتاب البلبل في أصول الفقه، له كتاب اسمه الصعقة العربية. هذا الكتاب تكلم فيه عن أصل وجود اللغة ومتى وجدت وكيف وجدت وكل هذه الأمور، ناقش فيه هذه الأقوال وجمع فيه هذه الأقوال. ورأي الثاني الذي قال بأن نزلت اللغة العربية قبل محمد، نقول نزلت مع آدم ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل آدم أن القرآن موجود. طب الفيصل إيه؟ الفيصل القرآن أولا أم اللغة أولا باعتبار استخدام القرآن واللغة أم ماذا؟ فقالوا استخدمت اللغة العربية أولا، فتعلم آدم من رب العالمين كل اسم لكل مسمى باللغة العربية، كما في حديث عبد الله بن عباس إن الله علم آدم كل اسم لكل مسمى بلغة العرب، فكانت أصل اللغات. وأنزل القرآن الكريم بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم ينزل ولكن مصاحبا للبعثة، فما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن. فإذا ذكر القرآن أولا أم اللغة أولا في صحة الاستدلال نقول القرآن، لأنه كلام رب العالمين، وإن كان عربيا فالأولى به أن يستدل به ولا يستدل له. القرآن يستدل به ولكن لا يستدل له، فرق بين الكلمتين كبير، مفهومة ولا مفهومة؟ لا يستدل الإنسان بقاعدة عند العربية لصحة شيء موجود في القرآن، لكن العكس. وأفضل ما كتب في هذا الكلام رسالة الدكتوراه بمناسبة البنات يعني للدكتورة خديجة الحديثي من العراق، كانت وكيلة تعليم البنات هناك، وكتبت الاستدلال بالحديث النبوي في اللغة العربية، رسالة قيمة جدا سنة 76. وهذه الرسالة من الرسائل التي يعول عليها إلى الآن، وضمت الحديث النبوي للقرآن الكريم لأن كلاهما وحي، فيستدل بالسنة النبوية على صحة اللغة، فمن باب أولى يستدل بالقرآن. أخ كتب ورقة قال لكم بحث في هذا المضمار أين نجده، أنا ما كتبت بحث مفردا في هذه القضية، ولكن كان مقدمة لكتاب عمدة الحافظ وعدة اللافظ، أحد أبنائنا حقق هذا المخطوط، شرح ابن مالك لألفية ابن مالك، شرح ابن مالك على ألفية ابن مالك على ألفيته في مجلدين عمدة الحافظ وعدة اللافظ. كتبت مقدمة حوالي من 70 ورقة على أصول اللغة العربية فيه. فمما اتفق عليه كما قال ابن مالك أن من أصول اللغة العربية السماع. عندنا زي أصول الفقه عندنا أصول لغة، من أصول اللغة السماع. إيه السماع؟ القرآن والسنة وما يسمع من اللغة، لغة العرب قديمة. ده حيجرنا إلى الباب اللي احنا نتكلم عليه، مما تؤخذ الأسماء واللغات، مما تؤخذ الأسماء واللغات. كيف نعتبر هذا الاسم لهذا المسمى؟ وكيف نعتبر هذه اللغة بكلامها وكلمها على ما وضعت له؟ هذه قضية ناقش علماء الأصول واستفيضت عند علماء الأصول. هل الأصل في اللغة العربية النقل، وصلت إلينا عن طريق النقل، أم أن الأصل في اللغة العربية الوضع؟ هذه المسألة هي المعنية بالباب. إيه الوجه اللي أخذنا منه الأسماء واللغات؟ أنت بتقول لي النهاردة كلمة دابة، ما معناها؟ تقول لي بعض القبائل العربية تقول دابة تطلق عموما على كل ما يدب في الأرض. طب الزواحف دابة؟ الزواحف لا تدب في الأرض، هل يطلق عليها دابة؟ تقول لا، لا يطلق عليها دابة. عند البعض كل ما سار في الأرض يسمى دابة، لأن دب الأرض أي قطع المسافات فيها، فدخلت فيها الزواحف. الكلام اللي أنا بقوله ده أصله منين؟ أنا بقول لك ارجع جيبوا المعاجم اللغوية. طب المعاجم اللغوية جابتوا منين؟ هل انتقلت إلينا عن طريق النقل؟ تعلم آدم عليه السلام من رب العزة عز وجل مباشرة، ثم نقل لذراريه من بعده هذه اللغة. ده معنى كلمة النقل، مش معنى النقل احنا خدناه من القرآن. نقلت إلينا، انت عارفين قصة آدم نزل الجنة الأرض ازاي، ولا بتقول الجنة في الأرض؟ ها مشايخ، جنة آدم في الأرض ولا فوق؟ ها مشايخ، احنا لسه فاضل لنا ساعة ونص. لما نزل آدم مع حواء بعد القصة المعروفة كما وردت في الأعراف، اختلف العلماء في قضية الهبوط، هل أهبط جميعا الاثنين مع بعض ولا متفرقين؟ ولما أهبط جميعا أو متفرقين اجتمعوا على أي بقعة من الأرض؟ المهم يعني على هذه الخلافات موجودة في كتب التفسير. التقيا فكانت حواء تحمل ذكر وأنثى في كل بطن، فيتزوج أنثى أولى من ذكر الثانية والعكس، وكان إعمار الكون بما كان محرما أو بما هو محرم الآن، وهو زواج المحارم، وده كان السبب في إعمار الكون. خلاص، كان يخرج الذراري عند علماء الأصول فيقولوا كان آدم يعلم أبنائه اللغات ما تعلمه من رب العزة عز وجل. ده الذين قالوا بأن الأصل في اللغة النقل، نقلت إلينا عن طريق آدم عليه السلام عن رب العزة، هذا سند اللغة، فلان عن فلان عن فلان لغاية لما تصل إلى ابني آدم. مش أقول قابيل وهابيل بقى زي كتب التفسير، لدي إسرائيليات إلى آدم عليه السلام، ومن آدم إلى رب العزة مباشرة. لأن الآية وعلم آدم، من الذي علم آدم؟ رب العزة سبحانه وتعالى. الزمخشري صاحب الكشاف هو معتزل المعتقد وإمام من أئمة العربية، تعلم العربية ليقر قضية الاعتزال، فوضع في كتابه الكشاف السم في العسل، وضع فيه أصول المعتزلة، وكتب كتابه القيم، وأنا أصر أنه كتاب قيم لأن الباب ده ما سد فيه كالزمخشري أسرار البلاغة فيه. هذا الكتاب الذي وضع فيه الإمام الزمخشري كان وضع فيه سبب تعليمه لعلم العربية، لأنه أعجم، قال تعلمت العربية لأربع، والأربع متفق عليها. إيه الأربع؟ كلام الله عربي، كلام النبي عربي، كلام أرض المحشر عربي، كلام الناس يوم القيامة عربي، والأربعة متفق عليها. يعني الشاهد إن علماء العربية حتى المعتزل الذين أنكروا الحرف والصوت قالوا بأن الله يتكلم بالعربية، فكيف تعلم آدم بالعربية كلاما ليس فيه حرفا ولا صوت؟ وهذا من استدلالات الإمام ابن قدامة في كتابه الرد على المعتزلة في الحرف والصوت. إن كان الله سبحانه وتعالى علم آدم العربية، فكيف تعلمها آدم بلا حرف ولا صوت؟ والأصل في اللغة أن تنتقل بالحرف والصوت. مفهومة يا مشايخ؟ ده الناس أو الفريق الذي يقول بأن القرآن انتقل إلينا عن طريق النقل، بأن اللغة انتقلت إلينا عن طريق النقل. فريق آخر قال لا، اللغة انتقلت علينا عن طريق الواضع، ما توضع الإنسان في مكان يتكلم فيه بالعربية، سمع العربية فأداها كما سمع العربية، فوضعت له فأخذها. فهذا معنى أن القرآن، أن اللغة وضعت فكانت أصل وضعها بالوضع. وفريق توقف في المسألة ولم يجب لا بنقل ولا بوضع، ثلاث آراء. ولما يقول لك ما هي الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، تقول لي على آراء ثلاثة. الأول النقل عن طريق آدم وذرري، الثاني الوضع، الثالث التوقف في المسألة. وهو فريق جمع من أهل العلم توقف في المسألة، لا قال بنقل ولا قال بوضع. تعال نشوف أهل الأصول ناقشوا هذه القضية إزاي. أنا بديك بيان مجمل للعنوان عشان لما تقرأ الكتاب ونعد بعض المسائل بمفهومة خلاص. طيب، بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات. اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات، من اللغة والعرف والشرع والقياس. هذا لا ينافي ما قلناه في المقدمة، ما قلناه في المقدمة تأصيل للعنوان. النهاردة اللغة موجودة مش موجودة، ناخدها منين كطلبة علم الأصول الفقه عشان أجيب دلالات الألفاظ التي سمعت؟ فإما أن تكون دلالات لغوية عند علماء اللغة، يا إما أن تكون دلالات شرعية عند علماء الشرع قرآن وسنة، وإما أن تكون دلالات عرفية تعارف أهلها عليها، وإما أن تخرج هذه الدلالات عن طريق القياس على الخلاف، في خلاف في القضية الرابعة دي، تنفع بالقياس ولا ما تنفعش. لما أجي النهاردة أطلق كلمة، كلمة العلمانية أو العلمانية، أقول لك إيه أصل الكلمة دي، منين جاءت هذه الكلمة؟ تقول لي الكلمة دي أصلها من العالم، لأن أصحاب المذهب لما أرادوا أن يعرفوا لنا هذه الكلمة قالوا هذه تطلق على جماعة تفتح على العالم. فلما أجي أنطقها بقى أقول إيه؟ على القائلين بالقياس عالمانية، عالمانية. والمفرد فيها يسمى عالماني مش علماني، عالماني تطلق هكذا. دول القائلين بالقياس. طب اللي بيقولوا بعدم القياس، قال لي لا، اللي يقول بعدم القياس يرجع لما قلناه أو أصلناه في العنوان. تعال بقى شوف أصلها عند أهلها كيف ينطقونها. نرى في قاموس بطرس الياس، قاموس الجيب المعروف ده صغير، الفرنسي العربي، هو رجل لبناني فرنسي من أصل لبناني عربي، قال نفس الكلام التي ذكرت. ثم ذكر، هذه أول مرة كنا نسمع كلمة علمانية أو علمانية، سنة 1818 و20 تقريبا أول ما خرج هذا القاموس، قال نفس الكلام الأصل فيها قياسها على العلمانية وكذا، والحكاية كذا على عالم وتنطق علمانية بالفتح نفس الطريقة، إلا أن إيه؟ تنطق عند أهلها علمانية بالكسر أو علمانية بالفتح. طب ليه عم الشيخ؟ قال لأن هذا عدول عن القياس الصحيح. طب ليه عدلت عن القياس الصحيح؟ قال تسهيلا للكلمة. طب ليه رحت لقضايا التسهيل؟ قال لانتشار الكلمة، فما من كلمة سهلت في نطقها إلا وانتشرت بين عامة الناس. فلجوا إلى قواعد التسهيل في الكلمات حتى تنتشر الكلمة، رغم اعتبار كلمة القياس في الترجمة. مفهوم؟ دي بنسميها حقيقة إيه؟ اصطلاحية؟ شرعية يعني؟ لا، حقيقة عرفية. رغم أن القياس قال لي غير كده، ده معنى كلمة عرفية وقياسية وشرعية. مفهوم يا مشايخ؟ النهاردة ما عنديش وجوه أخذ منها اللغة غير كده. لكن طب أنا ليه المقدمة اللي قدمتها في عنوان الباب؟ لما تختلف الدلالات، دلالة عرفية مع شرعية مع كذا مع كذا مع كذا، أيهما يقدم؟ هرجع بقى للأصول دي. مثال: اختلاف الدلالة اللغوية مع الدلالة الشرعية في كلمة الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. إذا أطلقت الصلاة فيعنى بها الشرع، هنعرف ليه، وليست اللغة. طب منين يا عم الشيخ؟ مما أصلناه هذا يستدل له ولا يستدل به؟ يستدل به. فالشرع يستدل به. الشرع ثلاث أنواع، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع ثلاثة، شرع منزل يستدل به قرآن وسنة، شرع منزل بنسميه كده، وشرع مؤول وهو كلام أهل العلم في القرآن والسنة، كلام الأئمة الأربعة، كلام الأئمة الكبار، السفيانين، كذا كذا كذا، هذا يستدل له ولا يستدل به، لأنه مهما على أصحاب هذا الكلام بشر، يستدل له ولا يستدل به. لكن ضاف شيخ الإسلام ابن تيمية قيد كده، قال: ويحتج به، من باب الفهم. الفهم العالي دائما كل ما تعلى بالسند تبعد عن الخطأ، فيحق لك تقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال كذا، قال كذا. احنا خدنا في الأصول من معاني الأصل الراجح، مش كده؟ من يرجح الراجح؟ صاحب الفهم الصحيح، خلاص. ولا أظن أن هناك أفهم من هؤلاء، ولا عندكم؟ وفي شرع ثالث ربنا عافينا وياكم، اسمه شرع مبدل، لا يحتج له ولا به، ده بنسميه شرع مبدل. في الأول قضية أن الألفاظ الشرعية أولى أم الألفاظ اللغوية، قلنا الألفاظ الشرعية. ليه؟ لأن الشرع يحتج به ولا يحتج له، دي المقدمة اللي قدمناها في العنوان. فالوجوه التي تستقى منها الألفاظ والأسماء النهاردة هذه الأربعة التي ذكرت، وهذه موجودة عند الأصوليين، حتى بالخلاف الوارد في قضية هل في قياس في اللغة ولا ما فيش قياس في اللغة، لكن عند القائلين قالوا يؤخذ منها لغات، قائلين من القياس قالوا يؤخذ منها لغات. ثم قال الإمام: فأما اللغة، تعال نشوف بقى اللغة، ده جزء من الحاجات اللي ناخد منها ها أسماء ولغات. يا مشايخ معايا لسه فاضل لي ساعة اهو، ها ما تناموش بدري، الله يكرمك، لسه فاضل لي ساعة، انتوا تروحوا تناموا وتقعدوا برا قدام المسجد بالساعات، خليكم فين شوي اخواننا اللي قاعدين ورا اللي قاطعين بلكون دول. يا مشايخ سامعين ولا نايمين؟ طيب. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات، تخاطب به أي انتقل الكلام، مسجد حاضر ما انتقل به الكلام من متكلم إلى متكلم له، ده معنى كلمة تخاطب، يعني انتقل الكلام من فم إلى أذن، خلاص. وهي على ضربين، ده كله عند مين؟ عند أهل اللغة. فمنه ما يفيد معنى واحد فيحمل على ما وضع له اللفظ، كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، كلمات ألفاظ عند علماء اللغة لها معنى واحد، متى أطلقت لا يتبادر إلى ذهنك إلا شيء واحد، هي ما وضعت له، خلاص. في علم الأصول بنسميه ما دلت عليه. لما أقول الرجل يبقى دل على من كان فيه صفة الذكورة، مفهوم؟ أقول الأنثى دل على ما كانت فيه صفة الأنوثة، يبقى اللفظة بتدل على ما وضعت له ابتداء، خلاص. ومنه ما يفيد معاني، يعني في كلمات بتطلب ونفهم منها حاجة واحدة، طب كلمة الصلاة شوفوا نايمين ولا صحيحين، كلمة الصلاة معنى واحد ولا معاني؟ معنى واحد فقط. احنا لسه بنقول الشرعية بتقدم على اللغوية، تقول الاثنين ليه؟ ها تنايمين يا مشايخ، معنى واحد فقط، معنى واحد فقط، خلاص. طيب ما يفيد معاني وهو على ضربين، أحدهما ما يفيد معنى، أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان، والمشرك يتناول اليهودي والنصراني، فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظ. ده ضرب من الضروب أن اللفظ يطلق ويشترك فيه أكثر من معنى، يعني أطلق الكلمة وتكون تحت الكلمة معاني تشترك في هذا المعنى الإجمالي أو اللفظ الإجمالي لللفظ، يسميه العلماء المشترك اللفظي، وهو ما اشترك ألفاظه في معناه. المشترك اللفظي وهو ما اشترك ألفاظه في معناه. قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء طبعا هي مفرد للفظة الجامع القروء، القرء بمعنى الحيض، والقرء بمعنى الطهر، فالمعنيان يشتركان في لفظة عامة تسمى قرء. هناك لغة بعيدة عند أكراد العراق وموجودة عند العرب قديما بمعنى الهلال، القرء بمعنى الهلال، هلال شهر يعني معنى الشهر. لكن المتعارف عليه أو المشهور عند علماء اللغة القرء بمعنى الحيض، أو القرء بمعنى الطهر. اشتركت لفظة القرء في المعنيين دول. طيب ايه معنى كلمة اشتركة في المعنيين دول؟ المشترك اللفظي ما اشترك رحمك الله ما اشترك المعنى في افراده، يعني القرء يحمل على الطهر والقرء يحمل على الحيض. لما اقول نرضى المطلقات تتربص بعد الطلقة ثلاث حيضات صحيح، ثلاث اطهار صحيح، صحيح، ده معنى المشترك اللفظي. خلاص، هو اشترط شرط في المشترك اللفظ ده تكلم عليه علماء الاصول. ايه هو؟ قال اما على سبيل الجمع ان كان اللفظ يقتضي الجمع، او على كل واحد منه على سبيل البدل ان لم يقتضي اللفظ الجمع. ان كان اجتمع في المعنى العام وهو القرء خلاص، يبقى القرء بمعنى الطهر والقرء بمعنى الحيض. او لم يشتمل هذا الجمع فيفرد بما كان بدلا له كلفظة الصلاة. لفظة الصلاة عند اللغويين اختلفت معها عند الشرعيين، قدمنا ايه؟ ليه؟ ايه الجملة بقى اللي اقدر اقولها هنا وهي مشترك لفظي لكن يقدم فيها معنى واحد وهو الصلاة، لأن المعنى الشرعي أصبح بدلا عن المعنى اللغوي. كلمة الخمر لها معنيين، الخمر معناها في اللغة كل ما خامر العقل، يعني خامر غطى، ومعنى الخمر في الشرع شراب مخصوص مسكر. طب لما تطلق الخمر حرام ها اقصد بها في يوم كل ما خمر العقل يدخل فيه الخمر. طب كل ما خمر الشيء، الستارة تختمر او تخمر الحائط ام لا؟ يبقى كل ما غطي بخمار تسمى هذه عملية عملية خمر. طب انا عايز اقدم اللفظ الوارد في الآية انما الخمر والميسر، الخمر ده هنا ايه؟ الشراب المسكر اياه المعهود. ليه؟ لان هذا المشترك اللفظي استحال فيه الجمع في معنى واحد فاصبحت المعنى الشرعي فيه بدلا او عوضا عن المعنى اللغوي الذي كان فيه. حكاية ان احنا بنقول يحتج به ولا يحتج له دي تقريب افهام، لكن عايزين جملة اصولية بقى، طلبة اصول. فرغم انها مشترك لفظي موجود بين علماء اللغة وعلماء الشرع، الا ان الاصل فيها انها اصبحت بدل لتقديم المعنى الشرعي بدل اللغوي. طب في حالة البدل هل بيعتبر بالمعنى الاول المبدل؟ لا يعتبر بالمبدل. ليه؟ لان لو اعتبرناه لاحتمل افراده معناه. دخلنا في النوع الاول، الشرط الاول، رجعنا تاني للمعنى الاول خلاص. كلمة بدل استعاضة، عوضنا ده بدل ده، شلنا حاجة حطينا حاجة تانية. ففي حالة البدل المبدل ده لا معنى له، لا يلتفت له. متى يلتفت له؟ بقرينة، بدليل. هذا هنا معناه كذا، فليضربن بخمورهن على جيوبهن. ليه قلنا هنا المعنى اللغوي؟ ها؟ عشان جيوبهن في قرينة عند السياق اسمها النص، قرينة النص. الجيب قلنا فتحة العنق، فخمار فتحة العنق خلاف الخمر المعهودة المسكر، فعدلنا على المعنى ده للمعنى الثاني، فأصبح البدل هنا المعنى اللغوي والمبدل المعنى الشرعي. خلاص يبقى بنتقل من معنى لمعنى بقرينة. خلاص يا مشايخ؟ طيب. إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل كقضية الخمر والخمار. والثاني اللي احنا لسه متكلم فيما يفيد معاني بقى، لو اللفظة وضعت فادت معاني، فالمعنى الأول أو النوع الأول الضرب الأول ما يشترك أفراده في معناه، وما يكون أحد أفراده بدلا عن الآخر في المعنى. طيب الضرب الثاني ما يفيد معاني مختلفة، كالبيضة تقع على الخوذة وبيضة الدجاجة والنعامة، والقرء يقع على الحيض والطهر، فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه. طيب ما الفارق بين النوع الأول والنوع الثاني؟ اشتركت الألفاظ في معانيها في النوع الأول فجمعناها. تفضل. اشتركت المعاني في هذا اللفظ العام فوضع له. طيب المعنى الثاني اشتركت ايضا الالفاظ فوضعت له. في الاول شرط الشرط اما ان يجمع واما ان يكون بدلا، في الثاني واحد بس. فان كان اللفظ احتمل معان جمعت في اللفظة كان من الضرب الاول، او بدلت لفظة بلفظة كانت في الضرب الاول. في الثاني اشتركت الالفاظ في اللفظة العامة التي وضعت كعنوان عليها، لكن ما احتملت غير هذه الالفاظ فقط. جه الامام اتى بالبيضة، قد تطلق على الخوزة وتطلق على بيض الدجاجة وبيض النعامة، والقرء يطلق على الحيض والطهر، فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه. لما نتكلم على القرء والطهر وحيض عامة كده كلغة عربية وردة، طب كحكم شرعي مش لينا خلاف بين أهل الفقه في عدة المرأة المطلقة، ثلاث أطهار وثلاث حيضات؟ خلاص. والبعض رجح، مثلا اللي رجح حيضات قال لي ايه؟ دعي الصلاة ايام اقرائك، مش كده؟ يعني قال القرء هنا معنى ايه؟ الحيض. فده استدلال. عند قضية الاستدلال وتحديد معنى على معنى اخر بنخش في الضرب الثاني. بنسميه ايه ده في اللغة؟ ها؟ تقوية الدلالة، بقوي دلالة على أخرى. أنا عندي معناها في اللغة دي ودي، حيض وطهر. طب أي الدلالة هوسيها بقى؟ يعني تبقى العدة بتاعتها ثلاث حيضات ثلاث أطهار زي ما عايزة؟ ولا بد لها من فتوى؟ يبقى بقوي دلالة على دلالة. الذين قالوا بأن القرء بمعنى الطهر استدلوا بنص حديث آخر: دع الصلاة أيام أقرائك. أيام القرء ده اللي يكون فيه دع الصلاة، متى تدعو المرأة الصلاة؟ في الطهر ولا في الحيض؟ يبقى ده حيض. فعشان كده قال لي: فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما، واحد من المعنى من الاثنين دول أو من الثلاثة، بعينه حمل عليه. وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر. لو تساوت الدلالات إيه اللي يخليك تقدم الحيض على الطهر؟ دي لفظة احتمالها أهل العرب، ودي لفظة احتمالها أهل العرب. قويت دي على دي ليه؟ سمعنا خدت دي شفت دي. يوم الخلاف اللي دار بيننا وبينكم على قضية الأخذ من اللحية، قلنا قضية الإعفاء لغة مشتركة عند العرب بين الترك توفير وبين القص. دي ترجحت لي، قلت لا التوفير أولى. طب ليه؟ قلت لك بعدين حنلمس القضية لما نخش في الكتاب، حنلمس القضية. أنا مبخدش من لحيتي، بقول هذا هو الهادي. آه بس أنا عايز أفهمك بتيجي منين لما تسمع كلام أهل العلم تقف معاه. مفيش عالم يا ابني بيتكلم كلمة كده بيفتي بيها هو غير دين، مش محدش مأجور. المأجور بيعرف، تقول فلان بعينه ده مأجور، وطبعا ما أكثرهم دول معروفين بالعين كده، فلان وفلان وفلان، يعني من فضح الله عز وجل لهم علمهم بين الناس خلاص. لكن يبقى عالم دين وعلم بين أهل العلم أنه أهل ديانة ويفتي بأمر معين، يبقى من باب أولى. يعني إن أنت راجل يعني عندك قدرة على الاجتهاد التمس على العذر، ما تشهرش بيه. قلت لك ساعتها قويت دلالة الإعفاء بمعنى الترك على دلالة الإعفاء بمعنى القص. ليه؟ فكلاهما من لغتين العرب، دي لغة عند العرب ثابتة ودي لغة عند العرب ثابتة. والحديث واعفوا اللحى، فلما يقول لي جواز الترك، جواز الأخذ، جواز الوفر، يبقى ده وارد وده وارد. مفهوم؟ هتقوي دلالة على دلالة حاجة يقول لك قويتها ليه؟ أنا بكلم وصول دلوقتي. إيه اللي خليه قوي الدلالة؟ لازم يكون في عندي دليل بيقول لي هنا الدلالة أقوى من هنا. مفهوم؟ فمش هقوي القرء بمعنى الحيض على القرء بمعنى الطهر إلا بنص يفصل لي في القضية بقى، أو بقول كان إجماع إن كان قياس بدليل زي ما قال. وإن دل الدليل على أن مراد به أحدهما ولم يعين، لم يحمل على واحد منهما إلا بدليل، إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر دلالة، يعني دلالة الأول مش أولى من دلالة الثاني، ولا عكس، ولا دلالة الثاني أولى من دلالة الأول. وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. ده خلاف بين الجمهور بين الفقهاء، جمهور المتكلمين أو الشافعية أو جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا أن يحمل اللفظ على معنيين. فلو أفتت للمرأة ثلاث حيضات جاز، ولو أفتت للمرأة ثلاث أطهار جاز، فكلاهما جائز. وخرج بعض المعتزلة وقال لا يجوز، وقال أبو حنيفة بأنها لا يجوز فلا بد من التعيين، لأن الكلمة إن أطلقت يراد بها معنى، وإن اشترك فيها معنى آخر فالمراد عند القائل كلمة واحدة منها، وجب على الفاصل بين الآراء أن يعين هذا القول. ده قول أبو حنيفة، وبعض المعتزلة نحى إلى هذا النحو. فصل. وأما العرف الثاني بقى في اللي بناخد منه اللغة، وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة. نعم فين؟ احنا قلنا الدليل على ذلك. والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظ يحتملهما، فوجب الحمل عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله. ده رد مين؟ رد الشرازي أو المتكلمين أو الشافعية على بعض المعتزلة وأصحاب أبو حنيفة. فصل. وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة، بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له، كالدابة وضع في الأصل لكل ما دب. الحقيقة العرفية للأسماء واللغات تؤخذ مما تعارف عليه الناس، مما تعارف عليه الناس. وعندي هذه الحقيقة على أنواع: الحقيقة بمعنى الطريق الذي نصل به إلى اللغة والاسم، عند بعض المصنفات اسمها حقائق الأسماء واللغات، البعض الآخر وجوه الأسماء واللغات، كتب أخرى وصول الأسماء واللغات. كل هذه أسماء أو عناوين لمباحث واحدة معروفة، فاصطلح عند أهل الفن يسموها بالحقيقة العرفية، حقيقة اللغوية، حقيقة الشرعية، حقيقة القياسية، يعني الطريقة التي أخذت منها هذه اللفظة التي نتحدث عنها. فعند العرفية قالوا أن العرفية هي ما تعارف عليها الناس من انتقال في استعمال كلماتهم بهذه اللفظة، كلفظة الدابة إذا أطلقت عرفا فأهل العرف يقولون كل ما دب على الأرض يسمى دابة، فيدخل فيها بني آدم، بني آدم كلهم، الإنسان، الإنسان دابة يدخل فيها في هذا المعنى العرفي، لأنه يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض يطلق عليه عرفا دابة، لأنه يحصل منه عملية الدب على الأرض. خلاص. ثم غلب عليه الاستعمال في الفرس، جينا فترة من الفترات عرفا كانت تطلق على الفرس، وهي المراد به فيما كان قبل البعثة، كانت العرب لا تعرف من الدواب إلا الفرس، وهذا لكثرة اهتمامهم بالخيل بغية الحروب، عشان الحرب كان لا يقوم إلا على الفرس، مفهوم؟ والغائط وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض. الغائط، نعم، أصله في اللغة العربية وضع للمكان المنخفض ومن حوله تلال. يعني مكان منخفض ممكن يكون مكان منخفض سهل، وهو الذي يلقب بعد ذلك بالوادي، وهو المكان المنخفض بين الجبال يسمى وادي. طبعا هذا يسمى غائط. طب ليه استعاروا علماء اللغة على المكان الذي يغوط فيه الإنسان على ذلك؟ قالوا لأنه يطمئن في وضع البراز فيه، مش بيطمئن عشان بيحوشه، لا، هو بيطمئن لئلا يحصل من ورائه نجاسة. من هنا جاءت الكراهة عند الأئمة الأربعة للبول في المكان الصلد، انك تبول في مكان صلد على حائط، طبعا دي مش من خارم المروءة، دي من موت المروءة، وتفعل تقريبا في اليوم مئات المرات، بترى أناس كثر ينزلون من سياراتهم ويتقبلون بقبلة لحائط ويتبولون، فهذه فعلة منكرة، لا من باب خوال المروءة فقط، ولكن من باب الكراهة الشرعية، لأن رذاذ البول سيعود على صاحبه حتما لا محالة. فسمي الغائط غائطا لأن الإنسان يطمئن إلى وضع النجاسة فيه فلا تخرج منه خالص. وحتى استعير عند علماء اللغة المكان كله يسمى غائط من وضع ما يغوط فيه الإنسان فيه، عشان كده أو جاء أحد منكم من الغائط ما استعربها العرب، معروف مش هيجي منصة البراز وقرب ما يطلق هيسمع الكلام ده كان فين، كان بيقضي حاجته، مفهوم؟ طيب. والغائط وضع في الأصل الموضع المطمئن من الأرض، ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب عليه، فإذا أطلق حمل على ما يثبت له في العرف من العرف. وأما الشرع فصل، وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة، بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع، كالصلاة اسم للدعاء في اللغة، ثم جعل الشرع اسما لهذه المعروفة أي الصلاة، والحج اسم القصد، هذا في اللغة، ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع. فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع، من عرف الشرع. بعض العلماء قسم العرف فقال عرف عند الشرعيين هي المعروفة بالحقيقة الشرعية، وعرف عند الاصطلاحيين. هنتكلم في الاصطلاحيين بقى ليه. عندنا في الأصول دليل اسم العرف، والعرف عرفان، عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو ما عم جميع أفراده، والعرف الخاص هو ما اختلف أفراده فيه إلى أجزاء. جماعة تعارفوا على شيء وجماعة أخرى لم تتعارف على هذا الشيء. عندنا في الفقه دلالات عرفية خاصة مثلا بالصناع، نسميها دلالات الصناع، وكتب فيها محمد بن علي الحنفي الدلالات الصنعية والدلالات التجارية والمجلدات، عشان ياخذ الألفاظ اللي استخدمها الصناع والتجار ويقول لي دي تعارف عليها الناس ازاي يا فقيه حط لي عليها حكم شرعي. بنسميه في علم الأصول الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. فمنها صنعة الطب، عندي دلالات طبية، لما يجي النهاردة حاجة يقول لي الاستنساخ، الشيخ مش مفروض عليه يعرف الاستنساخ معناه ايه، فيجيب الطبيب يوصف له الاستنساخ يقول له اللي انت بتقوله ده حلال اللي انت بتقوله ده حرام. فالحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. طب تصوره منين؟ قد يتصور بالدلالات العرفية، كما تكلمنا عن لفظ علمانية او علمانية. بعض ابنائنا يستغرب الشيخ بتنطقها علمانية، دي غلط، وعلمانية غلط، الاصل علمانية، الاصل مش علمانية، اصل القياس علمانية لكن علماء اللغة ما بتنطقهاش كده، تنطق بالكسر او الفتح. يقول لي ده سبيل لصحة نسبة العوام، العام فكرة كلمة علمانية دي من العلم، لا مش لصحة نسبة العوام، دي لصحة ما كان في قانون تسهيل اللغة. فعندي قواعد في تسهيل اللغة بتقول لي كده، العام تفهمين وتفهمش ايه، نفهم العوام ان اصل الكلمة دي مش من العلم ولكن من العالم. والعلمك اللي بيقول اصل كلمة من العلم فاهم ان هي من العالم، لان العلم والعالم عندهم شيء واحد، ولكن هو اراد ان يلبس على الناس حقيقة ليس فيها، ليست في اصلها فقط. فالعرفيات بتأخذ من اهلها، اهل الصنعة. لما اجي النهارده بتكلم على مصطلح اسمه الاستشراق، اسمه الاستغراب، تغريب. المستشرقون هقول لك عندنا بنسميه كذا ولا عندهم بيطلق عليه كذا، هم بيسموه ايه عشان لما اجي احكم عليهم احكم من لسانهم هم. ناهيك، كل المصطلحات التي دخلت على المسلمين قد يكون لها احكام فقهيه وقد لا يكون لها احكام فقهيه، لكن اعتبار هذه الاسماء دليل على الحكم على مسمياتها. مش قادر احكم على المسمى الا اذا تعلمت معنى الحكم، معنى الاسم ايه، الاسم ده معناه ايه، بيساوي ايه، هو ده ينفع ولا ما ينفعش، يجوز ولا يجوز، مفهوم. فما يرد بعرف الشرع، عرف اهل الشرع، كل ده بيسمى حقيقه شرعيه، المعنى الشرعي. لكن في التفصيل جاز عند البعض ان يطلق هذا عرف الشرعيون وهذا عرف اللغويون وهذا عرف كذا وهذا عرف كذا، جاز للتفريق، كما فرق في كلمة الصلاة بين الدعاء وبين مجموعة من الحركات، هذا ليهم عرف خاص وهذا ليهم عرف خاص أيضا، مفهوم؟ طيب. ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة، فالصلاة اسم للدعاء، وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة، كما أضيفت إليها الطهارة وليست من الطهارة، وكذلك الحج للقصد والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من الحج. فإذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء، وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصد، وهو قول الأشعرية والأول أصح. قول الأشعرية والأول أصح. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في الشرع فدل على أنها منقولة في اللغة فدل على أنها منقولة. كلام الإمام ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع، يعني الأسماء توضع على أصل علتها على أصل حقيقتها، ده رد على مين؟ على القائلين بالمجاز. الله ينور عليك، الله يتمك. على القائلين بالمجاز، إن كان الاسم الذي وضع للمسمى أصل باق على أصله على أصل حقيقته فإن باب أولى لا يعدل إلى مجاز أصلا طالما أن له أصل. من أصحابنا من قال بذلك، ورغم أن الإمام يختلف مع الأشاعرة في هذه الجزئية إلا أنه من كرمه ومن أدبه في الخلاف قال ومن أصحابنا، وعينهم الأشعرية هم الذين قالوا بذلك. وهذا باب عند الأشاعرة حتى لا يدخل في قضية الأسماء والصفات ولا يعدل به ردا على التمثيل والتشبيه والتعطيل. فالأشاعرة ردوا على هؤلاء الفرق بكون أن أصل الأسماء التي دلت على أسماء الله وصفاته الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة باقية على أصلها على حقيقتها ولم يعدل بها إلى غيرها، وهذا رد ضمني على ما أخذوه الأشاعرة من اعتقاد في تأويل صفات معينة. لكن لما يصل الأمر إلى قضية نفي الصفة من الأصل رجع الأشعري إلى أصل الكلمة وأصل اللفظة وقال الأصل باق على خلقته، ما هو حاجة بين حاجتين اتنين، يا إما أعطل الصفة أو أمثل الصفة أو أشبهها ده ناحية، أو أضع الصفة كما هي ولا أعدل عنها. فقالت الأشاعرة لا يعدل عنها لهذا السبيل، سبيل النفي التعطيل أو التشبيه أو التمثيل، فالأصل بقاه على ما هو عليه. المذهب العقدي عندهم جرهم أن يؤصلوا هذا في المذهب الأصولي أيضا حتى يؤصلوا هذا الكلام على مبنى عندهم في أصول الفقه. أهل السنة والجماعة ترد على الأشاعرة بهذه الجزئية فيقولوا إن كان هذا الكلام للمعتزلة النفاء والمعطلة ولاة المعتزلة أو للممثلة والمشبهة فإن باب أولى يكون للمؤولة، لأن التأويل خروج باللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى غيره. هيقول لك لا أنا ما خرجتش عن المعنى، أنا أثبتت اليد لكن قلت في معناها في خروجها من السياق أن لها معنى آخر فلم أنكر وجودها أصلا ولكن أولتها واللغة العربية تحتمل ذلك. نقول تأويل اللفظ عن معناها أشرك في معناها معنى آخر فأصبح لفظ اليد لفظا مشتركا لا لفظا مفردا. والأصل عندنا في الأصول أن هذا لا يجرى في الآيات التي كان فيها صفات وأسماء بالاتفاق، مفهوم؟ طيب. والدليل عليها أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة. فصل. إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له. عند تعارض الحقائق نعم سيدنا برا مش يعني. طيب نعم جزاك الله خير، حاضر خلاص ماشي، سحبت الكلام اللي ما قلتوش. عند تعارض الألفاظ في تطبيقها على معانيها معنى عرفي ومعنى لغوي، اللغة هي أصل والعرف مكتسب عارض، فالأصل هو إيه؟ هو الثابت الذي كان أصلا في تناقل التخاطب لكن ما تعرف عليه الناس كان عارضا جاء مستجدا مستحدثا على الناس. طيب في استعمال الكلمات يقدم اللغة الألفاظ في اللغات ولا الألفاظ في العرف؟ قالوا في العرف. ليه؟ لأن هذا ما استقر عليه اللغات في الأخير. الأصل في تداول اللغات فهم ما يطلق، فهم ما يطلق. فإن كان فهم ما يطلق قديما شيء وحديثا شيء آخر، يقدم إيه على إيه؟ الجديد، لأن الجديد بيساعد على انتشار اللغة. مثال: وقع عبد المقفع في العراق لما دخل بغداد، فتجمع عليه القوم فقالوا وقعت اللغة باستهزاء. عبد المقفع ده معروف منه؟ عبد المقفع مش عارفينه؟ معروف طبعا. فقال عبد المقفع جملة: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على غيري افنقعوا عني. هذه الجملة لها معنى جديد: ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على غيري انتشروا عني. المعنى الجديد هو المفهوم المتداول، والمعنى القديم معنى لغوي أصيل لكن غير مفهوم غير متداول. لما نيجي نستخدم النهاردة أقول لواحد: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على غيري افرنقعوا عني، تقول واحد افرنقع عني، هقول لك ايه؟ فما فهم من التخاطب حديثا أولى بما كان في الأصل مستقر، لأن الأصل تداول اللغة. واحد يقول لي: عم الشيخ هنقدم العرف المتعارف عليه حديث على ما كان قديما في الأصل. لأن الأصل استعمال اللغة، اللغة لن تستعمل إلا بما استجد لها. عشان كده يقسم علماء اللغة اللغات إلى عرب عربية عاربة وعرب عربية مستعربة. اللي استعرب دخل في العربية وليس منهم لكن استعمل وصار له معنى، وفي القرآن منه مثيلاته في القرآن، كاستبرق كلمة ليس بالعربية، سندس كلمة ليس بالعربية لكن استعملت بين العرب ووضعت بين أهل العرب وكانت لها معنى عند العرب لما تطلق، فأصبحت من العربية وإن كانت مستعربة في أصلها، لكن عرفا اتخذت أنها من العرب وكتبت في قواميس العرب لأنها مستعملة، لأن الأصل في اللغات الاستعمال، وتندثر اللغة بعدم الاستعمال. نرد كان في الإنجليزي يقول لك: لو أنت عايز يعني تحافظ على لغتك مارسها. برضو في العربي كده، ممارسة اللغة دليل لحفظ اللغة، مفهوم؟ طيب. وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى، حمل على عرف الشرع لأنه طارئ في اللغة ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. احنا خدنا اللغة والعرف، طب لو تعارضت اللغة مع الشرع بقى نفس الكلام؟ لا، لأن الشرع هو الجديد واللغة أصل القديم، لكن لأن الشرع يستدل به ولا يستدل عليه، فيقدم الحقائق، تقدم الحقائق اللغوية على العرفية على الإطلاق، إلا إذا دل دليل يقول هنا يقصد في الشرع المعنى اللغوي، كلفظة الخمار. الشرع يا شيخ. نعم سيدنا. تمام. والعرف يعمل به ما لم يخالف الشرع، خلاص. يبقى تقدم الشرعية على العرفية على طول الدوام ما لم يدل دليل على أن العرفية هي التي تقدم في السياق هنا، مفهوم؟ طب ده في اللغة وفي العرف وفي الشرع، ايه قضية القياس؟ ايه قضية القياس في اللغة؟ انا عندي القياس عند علماء الاصول رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الفرعين. في اللغة عايز اطبق هذا التعريف في اللغة بقى، انا عايز معنى للفظة معينة، هل اقيسها في اللغة العربية زي ما قست كده علم العالمانية على العالم؟ انا ما اعرفش يعني علمانية، ولا علمانية ولا علمانية، عايز ارجع اصلها ايه؟ فعندي كلمة ملاش معنى لانها حقيقة داخلة على العربية ليست معروفة. كلمة الصوفية، طيب خلينا درويش شوي، ها كلمة الصوفية ليست بعربية، لو بحثت عليها في كتب اللغة العربية كلها مش لاقيها. واختلف اهل اللغة فيها على خمسة اصول قياسا، هل هي من الصوف ام من كذا من كذا. ذكرهم الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب في رسالة له اسمها الإسلام والفقراء أو الصوفية والفقراء، الصوفية والفقراء. ورجح علماء اللغة بالمجامع اللغوية حديثا أنها أصلها من كلمة تسمى صوفيا وتعني الحكمة عند الإغريق القدماء. طب أنا عايز أعرف بقى لما أنا رجح معنى كلمة صوفيا دي بمعنى الحكمة معناها إيه؟ هناك التخلي عن المباحات، هم يقولوا كده، من أكل وشرب ولباس وجماع وزواج وكذا وكذا وكذا، دي معنى الصوفية عندهم. لو أنا قست الصوفية على صوفيا يبقى هاخد معناها من عند مين؟ من عند أهل القياس. خلاص، هل طبق الأصول علماء أصول الفقه طبقوا قضية القياس في اللغة بهذه الصورة؟ تعال كده نشوف الشيخ عليه أو الإمام عليه. فصل: وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسا على وطئ النساء، وتسمية النبيذ خمرا قياسا على عصير العنب، وقد اختلف أصحابنا فيه. قضية تسمية اللواط بالزنا، سموه الفقهاء اللواط زنا لإيجاد حكم شرعي له لبيان الحد، فلا بد أن يقيسوا كلمة اللواط. ما عندي نص شرعي يقول لي ما هو حد اللواط، طب انا عايز اجيب له حد. عندي نص للصديق لكن لما يتكلم عن النصوص الشرعيه الادله يبقى عايز اقول القران وسنه. قول الصحابه دي بيتاخر شويه وهنعرف ليه في سنه الكتاب. فقالوا اقرب ما يقال فيه الزنا، لانه ايلاج بشهوه في غير محله، غير محله يعني بغير امر شرعي، حصل منه الشهوة وحصل فيها عملية الإلاج بغير نص شرعي، بغير شيء شرعي أجازه أباحه، فكلاهما واحد. ولذلك بعض أهل الفقه قال في حد اللواط كحد الزنا من هذا الباب، هذا من باب القياس. عندي كلمة لواط ما عندي لها معنى شرعي عشان أطلع له حكم شرعي عليها. إيه الأقرب لها العلة الموجودة؟ العلاج بالشهوة على إيه؟ قالوا على الزنا. خلاص، العلاج بالشهوة في غير محله حكمه إيه؟ اللي حرام، وهو إيه؟ اللي زنا. طب ما عندي فرع تاني أهو له حكم وفي علة تجمع بينه وبين اللواط، ينفع أقيس اللواط على الزنا؟ قال لي ينفع تقيس اللواط على الزنا. النبيذ على الخمر، قال يقاس النبيذ على الخمر لوجود عصير العنب الموجود في الخمر، فهل يطلق لفظ النبيذ على الخمر؟ احنا اطلقنا لفظ الخمر على النبيذ لان كلاهما مسكر في الحكم الشرعي، لكن في اللغة بقى لما اجي اشوف ازاز النبيذ اقول دي خمر ينفع قياسا؟ قالوا لا لي بس، لا لي تك لي بس الله يهديك قياسا على انه عصير عنب. طب هل القياس ده معتد به؟ هذا ما قاله الامام، وقد اختلف اصحابنا فيه في عملية القياس، هل يجوز القياس في اللغة ولا لا يجوز القياس في اللغة؟ فمنهم من قال يجوز اثبات اللغات والاسماء بالقياس، وهو قول ابي العباس ابن سريج، ابو العباس ابن سريج، لأن يعني في بعض كتب بعض الطلبة مرة كنا ندرس الكتاب لقيته شاطب على أبي وكاتب ابن، فبيت ابن عباس قلت يا ابن الكريم الله يكرمك هذا ليس ابن عباس، هذا أبو العباس ابن سريج القاضي المعروف، وأبي علي ابن أبي هريرة، مش أبو هريرة الصحابي، هذا فقيه بغدادي معروف معروف بابن أبي هريرة. ومنهم من قال لا يجوز ذلك، يعني فريقين، فريق قال بالجواز وفريق قال بعدم الجواز. الجواز مفاده أن تؤخذ اللغة وأسماء اللغات عن طريق القياس، وفريق قال لا تأخذ، لا تجوز هذا الكلام. وقال الإمام والأول أصح، لأن العرب سمت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء، ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان، وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء، فدل على أنهم قاصوها على الأعيان التي سموها. استدل الإمام بأن هناك من الأسماء التي كانت تطلق على مسمى معين، انقرض الذي أطلق الاسم فانقرض معه الاسم وبقي المسمى، فاضطر من عايش المسمى بعد ذلك أن يقيس اسمه على شيء عنده حصر قديما، وتعارف الناس على هذا القياس، قال هذا أصل في تناقل اللغة عن طريق القياس فهذا جائز. فرجح قول علي القول الثاني الذي يقول بجواز القياس في اللغة وضم القياس في اللغة إلى العرف وإلى الشرع وإلى ما نقول القياس والعرف والشرع واللغة نفسها، هذه أربع أوجه تؤخذ منها الأسماء واللغات دلالات المسميات ودلالات الكلمات والأصوات التي تخرج من أفواه المتكلمين للسامعين لإيراد ما بداخلهم أو لبيان ما في داخلهم. مفهوم؟ أظن نقف لغتنا، ندخل المرة اللي جاية بإذن الله تعالى في الكلام في باب الأمر والنهي. مرة جاية لا فيش سجلة سجلة دي المرة الجاية إن شاء الله عشان بنتنا ما تزعلش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم إن شاء الله. يعني أنتم معاكم نمرة المسجد، اتصلوا على المسجد بإذن الله عشان تعرفوا بس إيه الميعاد كما ذكرناه للتأكيد بإذن الله تعالى قبل ما نحضر نتصل بيهم. وعلى الشرط الموجود أذكر إخواني وأبنائي بقضية النقود التي تدفع المصاريف، لأنها يصرف وينفق عليها من باب آخر على أسر عينت بالضبط لما أردنا أن نبدأ هذه الجلسات، فهذا سيدفع في مجال آخر فسارعوا به حتى من باب تحصيل الأجر مع إدارة المسجد. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.